الله عز وجل يحب المتقين، هي التقوى عشان تخش الجنة بسرعة. التقوى هو الخوف من الجليل والعمل بالتذليل والابتعاد يوم الرحيل. لما سئل بعض الصحابة أذكر أبا هريرة إن التقوى قال هل لبثت أو مشيت في أرض فيها شوك فيها شوك؟ قال نعم. ماذا صنعت؟ قال شمرت وجعلت أتركي مش عارفه اقل الشوك لان التقوى اللي انت حاول على ان تتحرك ان تمشي في حته سليمه ما فيهاش شوك المعارض يعني بالك التقوى يعني التقوى باختصار التقوى الكلام عنها كثير جدا جدا جدا وهي الوصيه التي اوصى الله بها عز وجل الاولين والاخرين الاولين والاخرين ولقد اوصيت الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان تتقوا تقوى ثم الصبر وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابه في سبيل الله وما ضعف وما استكان والله يحبه الصابر والصبر سريعا أيضا ينقسم على ثلاثة أقسام صبر على طاعة الله صبر عن معصية الله صبر على أقدار الله المؤلمة بتصبر على الطاعة إن أنا أقوم في نص الليل أقيم الليل طبعا انت تقوم في صلاه الفجر واحب وقت النوم اليك الوقت ده ونفسك تنام بجد مش قادر اقوم من النوم وتصبر على الطاقه انت تصبر وتصبر نفسك وتقوم وتتوضا في الشتاء ده وتخش المسجد تصبر على الطاقه وصبر عن معصيه الله عز وجل على منها جميعا وصبر على اقدار الله المؤلمه وليست الملائمه لان اقدار ربنا في منها ملائمه وفي منها مؤلمه الملائمه اللي انت ربنا يجعلك جنبي يجوزك يديك عيال يديك كلها أقدار ملائمة وكلنا بنحبها يديك سيارة يديك شقة يديك بيت يديك صحة كلها أقدار ربنا سبحانه وتعالى أقدار ملائمة أما المؤلمة فقدان حبيبي إصابة بمرض يعني نسأل الله عز وجل عافية كل المسلمين فتصبر على أقدار الله المؤلمة أقدار الله المؤلمة الإحسان الله عز وجل يحب المحسنين كذا جاء في الكتاب الكريم والاحسان مش احسان فقط انك انت تحسن بينك وبين الله الاحسان ينفصل قسمين قسم بينك وبين الله قسم بينك وبين الناس كما جاء في حديث جبريل عن النبي الامين قال ما الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراه دي بينك وبين الله اللي انت تعبده ويكتب الإنسان قمة الإحسان في شهر رمضان ليه بقى؟ ويبقى صايم وبينه وبين ربنا دخل الشقة ورفع على نفس الشقة ومفيش غيره في الشقة يبقى انت وقال يفتح الثلاجة ويعمل ويشرب هو قدام الناس يبقى صايم فما الذي يجعله لا يفعل ذلك؟ ان هو بيعبد ربنا كأن ربنا يراه فبلغ الإنسان مرض ذلك الإحسان هذه في شهر رمضان إنه بيمتنع عن الطعام والشراب حتى لو كان وحده يستشعر بأن الله يراه لكن درجة الإحسان تكن هي بين الفاء وبين الخلق بينك وبين الخلق إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شمشرته وليرح أحدكم ذبيحته حتى في الذبح تحسن الى الذبيحه حتى في الجمادات حتى في الجمادات تحسن الاحسان في كل شيء كما قال صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء من اكثر السور في القران الاحسان سوره يوسف اكثر سوره ذكر فيها الاحسان سوره يوسف انك انت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مكه اذهبوا فانتم مطلقات بعد الاذى الاذوق سيدنا يوسف عمل كده بعد ما اخوانه فكروا يقتلوه ورموه في غيابة الجبل قال لهم ايه؟ لا تسليم عليكم اليوم يغفر الله لكم هو ده بقى الاحسان انك انت تعفو بدون مقابل تعفو من اجل انك رجل تحب الاحسان روح يا عم عبد الصفر ليه؟ لله ليس لاي شيء ده عمل معاك واحد اثنين ثلاثه سيدنا عمر قعد يعمل كده للنبي صلى الله عليه وسلم لما راح يطلع على عبد الله بن ابي بن سلول قال يا رسول الله ان صبر عليه وقد فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا كده بنفس الوقت في مسلم ده قاعد يعذبه سيدنا عمر، ده سبب تحت الجيش وسبب السيدة عائشة بالذمة. انت بالك قاعد يعذبه سيدنا عمر، وفعل كذا وفعل وفعل وفعل. قال دعني يا عمر، ما فكرش أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم ما فكرش. شوف الإحسان لابنه صلى الله عليه وسلم، ورفع الله عليه. رفع الله عليه ونسي كل المادة. هذا هو الإحسان. ده الإحسان بينا كلنا. التوكل. التوكل. فإذا عملت فتوكل على الله. إن الله يحب المتوكلين. إن الله التوكل يا جماعة لغة ثانية يعني التطويل. لغة التطويل. باللغة برضه بيعرفوه بإن هو العكس عن فعل الشيء وتطويله إلى الغرب. ده كده في اللغة أنت. وفعلا تلاقي واحد يقول لك أنا معايا كلمة غلط صدق، وأنت بتقول لي إن في ناس كتيرة جدا ما يهتموش بصدق وتحري ولازم بقى أدقق كويس جدا أدقق على مين؟ أنا لسه يا عم أدور ما أعرفش ناس القرار. فبيقول لك أنت إيه؟ وكل. يقول لك إيه؟ وكل. وكل يعني خلي واحد وكيل عنك. خلي واحد وكيل عنك لأن أنت عندك حتة عجز إن أنت تدور، عندك حتة كسل إن أنت تدور. فبالوقت الزمان هو اللي يتصدق عنك. دور أنت. مع لعبة فيها في العجز. وده مفروض طبعا إن أنت تعجز أمام الله. وتبين عجزك لله. وتبين مدى تفويضك الى الله ومدى ثقتك في الله. فالتوكل ده يا جماعه شيء عظيم جدا. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم وانا ذكرت حديث ابن عباس في غير ما موضعه اللي في الصحيح لما نهض فدخل منزله فقال فيما تطلبون؟ قالوا في 70,000. قال هم الذين لا يستطيعون ولا يتطيرون ولا يستوون وعلى ربهم يتوكلون. من السبعين ألف لأن حاجة عظيمة جدا أنت تضع ثقتك كلها بالله عز وجل بالله عز وجل. كده لما في واحد في مشكلة جامدة جدا هو مطمئن البال كده ومستريح وبيجي يبتسم. يا عم أنت كده عادي جدا والدنيا خربانة عندك وهو قلبه مستريح خالص. ربنا على العظيم متأكد ان ربنا متأكد متأكد ان ربنا سبحانه على هيحلها واثق في الله على ربنا. وده عمل بالظبط والله تذكرته الان قريب لما كان واقف في مصيبه كبيره جدا جدا وجابوه هيرجموه نزلوه فوق الشجره مش نزلوه عادي ده كسر الشجره يا جماعه ووقع الصومعة تحت الأرض وكسرت الصومعة تحت. فراح قال لهم ما شأنكم يا جماعة؟ قالوا تركك هذه البغي فولدت لك غلاما. قال أين الصبي؟ فجاءوا به فتبسم. دلوقتي ضحك كلهم بصوا كده أنت بتضحك؟ دلوقتي ضحك؟ دلوقتي ضحك؟ طبعاً قلبك مطمئن بالله متوكل على الله. قال تذكرت دعوة دعت بها أمي عليك. التوكل على الله عز وجل. إن الله يحب المتوكلين. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يوجب حب الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يجب على نفسه سبحانه محمد. شفنا الدنيا ربنا يجب على نفسه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. عايز ربنا يحبك اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو ما اتبعتش منه بعض الاشياء ما تبقاش كاره ليها. ما تبقاش كاره ليها. في بعض الناس كده عندهم انصاف. يقول لك اه انا مش مرتاح بس مقر ان الدحيه فرض. قالها النبي صلى الله عليه وسلم رغم انا مش مرتاح درجة عظيمة درجة قدير درجة مقدرة ومجيدة. لكن يبقى مش مرتاح تقوم عايز يرضي ضمير ان هو يحيى لحيته عايزين تضمنوا لك ايه؟ لا افتكرها مش ما وردتش افتكرها مش عارف ايه؟ ده اسمه كذب والعياذ بالله. والكبر بطل الحق وهو رافض الحق وهو رافض الحق وغضب الناس احتقار الناس. ان ترفض الحق ابقى الحق حتى لو انت ما بتعملش بيه. ابقى الحق حتى لو انت ما بتعملش بيه. كنت قديما والله من اكثر من 20 سنه كنت لا اصلي. وقت بعض الناس عارفين لا لنا ولا لنا. وكنت احفظ احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فنيجي تسألني على الصلاة أقول له لا، ده في حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. يقول له أنت ما بتصليش؟ أقول له أه ما بصليش، بس أنا متأكد إن راح يدفع النبي صلى الله عليه وسلم. كله صفر بقى، ها؟ كله صفر بقى، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيحب المقسطين. برضه ده بالمناسبة مناسبة الكلام عن الحب، ربنا بيحب المقسطين. هو بيحكم بالعدل، هو عنده عدل في الحب. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. في آية ثانية، فإذا حكمت بينهم فاحكم بينهم، فإذا حكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط، إذا حكمت فاحكم بينهم بالقسط. آية قسط بعيدة، إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المقسطين. دي تحكم تحكم بالقسط. القسط في اللغة كلمة بتيجي بنفس الحروف، هي هي نفس الحروف، هي هي وبتيجي مضافة في المعنى. يعني ايه كلمة القسط دي؟ تقوم حاطط كسرة تحت الضاء يبقى معناها العدل، تقوم حاطط فتحة في الضاء يبقى معناها الظلم. العكس تماما للشيخ الأخير، القسط الظلم، القسط العدل. فربنا بيحب المقسطين. لذلك لما تقرا كده في سوره الجن، وعدنا منا المسلمون ومنا القاسطون، ومنا القاسطون، ها؟ وعدنا منا ايه؟ المسلمون ومنا القاسطون، فمن اسلم فاولئك تحرروا رشدا، واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فكانوا لجهنم دول الظلمه، دول اصحاب الجو. لكن القاسطون ربنا بيحب المقسطين، الناس اللي بتتعامل بالعدل. والعدل اللي هو تعال بيجي كمان كده بمعنى الميزان، يجي بمعنى وزنوا بالقسطاس المستقيم. القسطاس ده اللي هو الميزان يعني، وده سموه ميزان يعني مجازا، مجازا لان هو دايما بيطلق على العدل، والعدل اصل الميزان او الميزان اصل العدل، فبيجي مجازا جدا. فان الله تحكم على نفسك بقى او على الوالدين والاقربين. لو اتحطيت مثلا حماتك في مشكلة مع والدتك، وتبقى لك يقينا ان حماتك عندها حق، وانت لازم تنفق في المسألة، ربنا بيقول لك كده، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. حتى لو تحكم على امك او على ابوك، احكم عليهم بالعدل، العدل بالقسط. ان الله يحب المقسطين، ان الله يحب المقسطين. يبقى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو انت مش موافق على يعني ظاهرك او انت بتعمل عمل ليس موافقا لما تقول. الجهاد في سبيل الله، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. من السنه الكريمه معانا حديث سعد بن ابي وقاص الذي رواه مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه واله وسلم: ان الله يحب العبد التقي الغني الصفي. مهم جدا الحديث ده، انك تبقى انسان تقي ومش ماسك التليفون. ايوه التقي، انا جايب الحديث ده اول حديث ومعاه حديث كتيره، بس انا جايب حديث اول حديث. وانت مشغل التليفون ومشغل وهو مش عارف بيعمل بيت الكعبه، وهو بيلبس الاحرام، وهو بيصلي، وهو بيصوم، وهو بيبسح ظهره. بص يا جماعه انا بعمل ايه معاك في بيتي؟ انت ليه بتنزل طاقتك من الناس؟ ما تخلي طاقتك على الناس. والحاجه غريبه جدا ان انت كل كبيره وصغيره تبقى ماشيها على الناس. حاجه غريبه قوي يا ابني، استغرب والله. لو عور في صباع رجل هات يا ابني الرباط ومربط صباع رجل ومصور صباع رجل. لا لا لا يا جماعة، ألف سلام عليك يا ابنان. إيه يا جماعة في إيه؟ إيه في إيه؟ هو لا تدش حاجة من كده ما تدشش. ومش معمول الفيس ده عشان كل واحد يدرس ضغط أو أنا ضغط، عملت حسن عملت حسن. مش كده. اخفي ضغطك على الناس. إن الله يحب العبد التقي الخفي الغني. غني ده يعني مش ثاني. مش عارف ان ربنا يحب العبد الثاني المقصود، لا مش هو ده المقصود خالص. المقصود كلمه الغني اللي هو بيستغني عن الناس، اللي هو ايه؟ يستغني عن الناس، يعني الفقير المستغني عن الناس، ما يسألش الجاهل، لا يسأل الناس شيئا. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد، قال لما سألوه أنصار فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم، قال ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي عبد عطاء خيرا وأوسع المنفقة من الصبر. احفظ حديثة مهمة جدا، لو شفت الله يحب العبد الغني الفقير الشقي، ثلاثة لو فقد الضغط منه ما دخلش في الحديث، لو الثلاثة هو جاي من مين بس ما جابش الثلاثة، ما تخشش معانا في الحديث اللي هو ربنا يحبه، ما تخشش معانا. واضح الكلام؟ لازم يجيب الثلاثة، لو واحدة بس نفسك ما دخلش في الحديث، ما كانش من أهل هذا الحديث. الفريق؟ فريق الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. من أحب الأشياء إلى الله عز وجل أن تأتي بالفرائض. إذ لا يعقل واحد يترك الصلاة الخمسة ويقيم الليل. إذ لا يعقل أن رجل يترك صيام رمضان ويصوم اثنين وخميس. هذا لا يعقل. هذا الأمر متأكد إنه يقيم الليل. واقف ومعايير وقراءة بقى وخشوع وعياط وفي صلاة الخمسة هو مش هيبقى هو مع الشقة ومع الزوجة ومع الأخ الفلاني صلاة الخمسة أولى بالخشوع ده يا عم الشيخ صلاة الخمسة أحب إلى الله من الفرائض من النوافل اللي أنت استفدت بيها وإن كانت النوافل معانا في الحديث إن هي محببة إلى الله عز وجل بس درجة بقى في الفريق درجة يعني ده لما ضل أحب إلى الله عز وجل سيدنا رمضان أحب إلى الله عز وجل من سبع شراح سيدنا رمضان أحب إلى الله عز وجل من شهر الله المحرم أحب إلى الله من أي شهر وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه للفرض الأول الفرض الأول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإن أحببته قلت سمعه الذي يسمعه وبصره الذي يبصر بها هكذا الحديث فبعد الفريضة النوافل كل ما تنفل الله أكثر ربنا يحبك كل ما تنفل أكثر ربنا يحبك إتقان العمل إن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه رواه مسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ليه يا جماعة الصفة دي مش موجودة في بلدنا غير في النصارى؟ وأنا بتكلم بكل صراحة والله بكلمني في مكتب حقيقي والله دايما تلاقي الناس اللي بتشكر في تجار النصارى يقول لك لا أصل كان أشتري من عند النصراني وما أشتريش من عند المسلم وإحنا دي مش عايزينها وإن كان يجوز إن أنا أشتري من النصراني يجوز أه يجوز أنا زمان مرة عملتها والله ليه إتقان العمل عندهم تلاقي أه يبقى لك حاجة 100% وتروح تروح مثلا واحد خراب نصراني تلاقيه يقعد ويبتسم ويقول لك مش عارف ايه وياخد منك فلوس قليله قوي يقول لك 30 جنيه الثاني قال لك 120 جنيه دي ما بقاش اتقان العمل وقله الفلوس دي عند المسلمين ليه تروح تشتري سيراميك تلاقي النصارى ارخص بكتير ارخص عادي ارخص بكتير ليه ما تتكلمش ليه ما تترقص ليه ما تبقاش انت افضل ليه مش فاهم المسلمين جيد جدا جدا جدا عن الحاجات دي الا من رحم الله اثر النعمه لا حديث اي بطل ان الله عز وجل يحب ان يرى اثر الغنم على عبده بس ربنا هناك انت بس مش انا معاك لا انت لسه وحش ولا انت وراجل رطوبه وحشه وانت معاك فلوس جديدة انت مش عايز تشوف مش ليه مش عايز تقابل الناس نعمة ربنا عليك لما ربنا قال لك كده واما بنعمة ربك فحدد دي كل ما انت حبت خلي الناس تشوف انت ما شاء الله لسه جميل وربنا سبحانه وتعالى مقطع عليك رزق ربنا بيحب ده والله ربنا بيحب ده بيحب انت شوف انت اثر من الحب على عقلك شوفك انت لابس كويس شوف انت كما ان الله عز وجل جميل يحب الجمال. ده معانا اهو معانا في الحديث النهارده ان ربنا جميل يحب الجمال. يحب يشوفك كده كويس، تركب عربيه كويسه، تركب مكنه معاك فلوس، مكنه تركب مكنه كويسه على عادتك انت، بس طالما معاك مش هتنفع على نفسك ولا على اهل بيتك. ان الله عز وجل جميل، وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان يعني الكبر كان قلته من شويه ايه الكبر بطل الحق وورط الناس. فقال رجل قاعد كلمه كلام غلط، قال يا رسول الله اني احب ان يكون فضلي حسن بدون كويسه حلوه ونعم حسن. قال ليس ذلك الكبر، ان الله جميل يحب الجمال. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي نزل عليه الحكيم، صلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وغرا عليه بالنبوه خاتما من الله مشهور يلح ويشهد، وضم الجناب اسم النبي الى اسمه اذا قال بحق مؤذن اشهد، وشق له من اسمه ليجل له، ذو العرش محمود وهذا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله. الحلم والأناة صفتان يحبهما الله، والحديث رواه مسلم في صحيحه. من حديث انس جاء وفد عبد القيس، تعرف حديث عبد القيس ده؟ الوفد الوحيد اللي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقبل من كلهم. أول ما نزلوا من الزواج العلم والرحال دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يندبهم كلهم الصفر ما استنوش، وقعدوا يشيلوا بالنبي ويحضروا بالنبي ويقبلوا النبي، أول مرة يشيلوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجلا واحدا، إلا رجلا واحدا أطلقوا عليه أشد، لأن كان فيه فتحة في راسه أو في وشه فسموه أشد أو كده يعني شجة يعني شجة في راسه فسموه أشد. شجع في القيس ده كلهم دخلوا وهو قاعد في الحد ده. في كان سيدهم يا جماعه، كان السيد السيد بتاعها قاعد في الحد، خلي باله يخلي اللي باله من الحد بعد ويبتسم ولبس تحت الثياب وبعد ما نفضه راح دخل على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. حلم الأناة، حلم ان انت عندك ترجل يبقى كده تتريق ترجل تأمل عندك كده مش عكل عجل باللغة العربية عكل عجل، مش راجل عجول فأي حاجة عجول فأي حاجة عجول. حلم الأناة هما المرادين من بعض الاثنين، حلم الأناة مرادين من بعض في تؤدى تؤدى يستنى كده على نفسه شوية ويركز ويفكر هيعمل ايه، مابقاش عنده طيش، ده عكس الطيش عكس العجل. قال يا رسول الله أهما فيا جبلان الله عليهما أم يعني أخذتهما كسبتهما؟ قال بل فيك، يعني هما أنت جبلت عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على شيء يحبه. الحمد لله ما هو الصفات الجميلة دي كلها في بعض الناس يا جماعه، هو الولد هو في من جينات ابوه ومن جينات امه، دي حاجه مرضيه طبيعيه. ابوه عمل ايه؟ هو لسه جيناته ممكن يبقى زي ابوه بالظبط عقل، حتى البخت والله لو انسان بخيل ممكن يطلع ابني بخيل، لان دي جينات. والله انا اقسم بال 20 على 20 جينات شفتها في يعني تقريبا كل من النوعين جينات، فبيطلع الولد زي ابوه زي امه في جينات مشتبه تماما، مش خلقية فقط لا صفات بتحس صفات من ابوه عنده، الراجل عنده شجاعة يطلع ابنه عنده شجاعة. ها طبعا ما فيش ده في الراجل يطلع عليه ويجي لك واحد من 1000 وفرق الطعبة ده انت من الشرع لا حكم له بيقول كده النادر لا حكم له فانت تقومش على الشاشة ما تقومش على الشاشة لكن الجينات دي حاجة مستدر بيها فتلاقي واحد طالع جبابة هو بكرة جبابة طالع جبابة هيقعد يخلي نفسه عندي مشجاع نفسي مشجاع نفسي حديث النبي نفسي مشجاع رحمة الله بخيل نفسي بقى كريم نفسي حديث النبي على الكرم فنفسي بقى كريم يعمل ايه؟ ربنا ما جابلوش على الصفات الحلوه هو يكذب ممكن ممكن ربك كريم النبي قال كده تصدق والعلماء كلهم اقروا بهذا ان انت حديث سعيد عيد ثاني انما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم يعني تقعد عايز انت ما عندكش حلم عايز لو عندي حلم اعمل ايه؟ اقعد اروض نفسي على الحلم اعرض نفسي على الحلم ما عنديش كرم عايز ابقى كريم أجل نفسه الجواب الغلطة طلع الفلوس من جيب طلعها وهي متغلطة مرة هتخدم على الكلام وتبقى كريم فإنما العلم والتعلم وإنما العلم بالتحلل تقعد حلل بنفسك تقعد تخلي نفسك عايز صفة معينة تقعد تراود نفسك عليها لغاية ما تبقى الصفة دي صفة فيك مكتسبة تبقى صفة مكتسبة فيك موجودة فيك خدت بالك حضرتك مهم جدا الموضوع ده حط القرآن حب القرآن لو انت حبيت القرآن بقلبك ربنا يحبك وده حديث رواه مسلم أيضا أن رجلا كان يقرأ لأصحابه في صلاته فكلما يقرأ سورة يقرأ بعدها قل هو الله واحد كل ما يقرأ سورة يقرأ بعدها قل هو الله واحد أي ركعة يرتاح يقرأ قل هو الله واحد مع أنه حب القرآن فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك ده كل ما يقرأ بركعة يقرأ قل هو واحد بعد السورة اللي بيقرأ بيها فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك هو بيعمل كده ليه؟ قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ به قال أخبروه بأن الله يحبه تحب القرآن ربنا يحبك أمرني ربي أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وسماني لك زميلا ابا المنذر ابي بن كعب ابي ربنا ذكر اسمه عنده اسمي انا عنده قال لك لبيك كده نفس النص قال لك اقرا على الاولاد ان الله امرني ان اقرا عليك لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب قال وسماني لك هل اسمي اسمه عنده قال نعم اذا ان ابي بن كعب قال نعم فجعل ابي يبكي قعد عيط وفرح من هذه الفرقة ربنا سبحانه ذكر اللي بيحبه سبحانه وتعالى الرزق مهم جدا الرزق ده كمان الرزق لم يكن الرزق في شيء الا زهر وما نزع من شيء الا شجر قال النبي لعائشه مهلا يا عائشه ان الله يحب الرزق في الامر كله ان الله يحب الرزق في الامر كله التوفيق والرزق ده عكس الشده والغضب والضجر والضجر عكس الشده ده ودي في الامر كله دي ما تعرفهاش كده بقى المنصوره ده ما فيهوش اي كلام الامر كله يعني الامر كله الرزق مع البهائم مستحب الرزق مع الجمالات مستحب مع الجمالات مع حته فيشه مثلا ومعقده عايزه تتكتب ان هو ما عندوش رزق وعنده عصبيه يعمل ايه؟ ده عايز اقدر عنده ايه؟ عايز عنده رزق يكون بالراحه 2 3 4 5 ولو حاول المره دي معلش المره الجايه حاول المره الجايه اللي بعدها بقى حضرتك هيبقى ما عندوش رزق عنده عصبيه وعنده كده هتلاقيه هتضحك واحد كلب في الجمال هو جمال مع الجمال كلب في الجمال كانت مكلمة عصبيته والعصبية بيعمل ايه؟ يقوم راكب تليفون على الارض هو مين اللي خسر؟ هو اللي خسر مع الجمال لا انت ده خسرك انت بتبقى عامل ايه؟ رزق النبي يقول امر كلك يعني امر كلك ان الله يحب الرزق في امر كل الارض فكل رفيقا حب الانصار حب الانصار ده حديث الامام البخاري ومسلم من أحب الأنصار أحبه الله في رواية فالحب احبه. فعايز ربنا يحبك حب الانصار، حب الانصار اللي هم اهل المدينه يعني. حبيت اهل المدينه ليه؟ انت بتحب اهل المدينه؟ ابشر بحب الله لك. دي حديث رواه مسلم من حديث انس قال كنت في سفر مع جرير بن عبد الله البجلاني فكان يخدمني، جرير يخدم انس، فقلت له لا تفعل يرحمك الله. قال اني رايت الانصار يصنعون شيئا برسول الله صلى الله عليه وسلم فاليت الا اصحب احد منهم الا خدمته. خدت على نفس عهد لما جيت الانصار تخدم الناس كده، خدت على نفس عهد ما اصحبش اي حد من الانصار الا لازم انا اخدمه. لقيت جرير بن عبد الله البجلاني، وكان جرير اكبر من انس، كان جرير اسلم من انس، اكبر منه، هو اللي بيجيبه في الصحبه في الصحبه. ولذلك دي من ضمن الذله اللي ربنا بيقرا واللي ربنا بيحبها. فانت عايز ربنا يحبك كن ذليلا للمؤمنين، مش الذله اللي هو الذل للذكور لا، الذله اللي هو الرحم. واخفض له جناح الذل من الرحم. ها؟ فربنا ذكر كده ان بيحب الصفه دي، عايز ربنا يحبك خلي فيك الصفه دي، صفه الذل للمؤمنين. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ايه الصفات اللي هتخليهم يحبهم ويحبونهم؟ اول صفه طبعا الذله على المؤمنين، اعزه على الكافرين. لذلك انت الذل اللي هو الرحمه دي، والله انت ممكن تقول كلمه غلط، لا يا جماعه ربنا غزل ليك بهذه، ذللها ليك عشان انت تفخر منها، ولا ذللها بمعنى ان هي خاصعها ليك. بهذه تقول كده وذلل لناها منها ربوبهم ومنها ياكلون. صح؟ اذا لذلها كانها منتقله سهله للمنتقلات، لا ابدا ابدا. وجابك جابك قال لك انت ثلاث مرات مرتين ثلاثه وانت ماشي مش وراك، تقول له يقعد يقعد قوم قوم. ايه ايه الذل ده؟ ايه مش الذل اللي هو معنى ثاني، الذل بمعنى السهوله، اللين، خضوع، الرحمه، ليس الخضوع، الرحمه. اولا لا انت اربط كده فاضي فاضي فاضي وخليه وقوف، خليه يفضل هيقف فقط كده مش هيقعد لك ابدا. اربط برج وخليه يقعد مش هيقعد لك، هيقعد من كده مش هيقعد لك. اربط عجل عزاك الله كموسى بهيمه كبيره ومشيه وتمشي، حمار فرس يمشيه يمشي يقف فوق. هو ده معنى كلمه ربنا وذللناها لهم، هو ده ذللها لي سبحانه وبحمده. فربنا يحب الصفه دي المؤمنين، اذله على المؤمنين، اعزه على الكافرين. معالي الامور، فان الله عز وجل يحب معالي الامور ويكره سفسافها. يحب ان انت يبقى عندك دم عاليه ما يبقاش همتك متسلسله واقفه تحت رجلك، دايما واقفه تحت رجلك. يحب همتك تبقى فوق العلاجه. اذا سالتم الله الجنه مش تقول له اللهم ارزقني جنه وخلاص، لا. اذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس الاعلى. تسأل ربنا جنة ولا مش كده جنة وخلاص؟ لا تقول يا رب انا عايز الفردوس الاعلى. اذا سألتم الله عز وجل فاسألوه الفردوس الاعلى. حديث ابي سعيد عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اهل ركز على ان اهل الجنة يتراءون اهل الغرف فوقهم كما يتراءون الكوكب الغابرة في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. مش أنبياء ولا حاجة، ها؟ مش أنبياء ولا حاجة، ده رجالة عملت بالهمم العالية فبقت المنزلة بتاعتهم وانت في الجنه، انت في الجنه بتبص لهم زي ما انت شايف النجم اللي انت شايفه كده، النور انت شايف النجمه اللي بتسميها النجمه دي، هو شايفها انت شايفه في الجنه زي النجمه اللي فوق دي. دي تفاضل للفضل، للفضل اللي بينك وبينه، هو افضل منك بمراحل. التفاضل ما بينهم. ها فرعون قال لا، يبقى منازل الانبياء لا يبلغها غيرهم. قال لا، وانا من انبيائي رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين، مش انبياء ولا حاجه. من علوم الهمه عندهم، من علوم الهمه وصلوا الى ذلك. اسال ربنا اعلى الاعلى. ان الله وتر يحب الوتر، ربنا يحب الوتر. فكون دايما كده في اعمالك كلها وتر، في كتاب تاكل الوتر. ناس بعض الناس تتريق يقول لك خد ثلاث لحيات عشان خاطر التريق. ما تاخدوش تريق. انا عملت لو حبيت ده ربنا يحبني، لو حبيت كل حاجه في حياتي تبقى وتر ربنا يحبني. انا حبيت الوتر لا يحبه الا سبحانه وتعالى. لذلك جعل خمس صلوات، خمس صلوات ولا سته ولا اربعه؟ سته ولا اربعه خمسه. وجعل عدد ركعات الصلوات الخمسه دي 17، لا 18 ولا 16. جعلها كام؟ جعلها 17. حتى النوافل اي نافله صلاه زي ما انت عايز، بس في الاخر هتلاقي عددها ايه؟ وتر. لان انت هتختم بايه؟ هتختم براجعه، هيبقى عددها وتر. ولذلك الزكاة يقول لك 5000، 5 4 ولا 85 جرام، 86 ولا 84، لا 85 جرام. ده هتلاقي حضرتك لما تيجي تتوضا تفضل 3 تستنشق 3 وتمضمض 3 كده 3 الوضوء، زي الوضوء 3 تلاقي السماوات السبع مش 8 ولا 6 7. ها الارض، الارض 7 فكل حاجه ربنا سبحانه وتعالى طيبها وخلقها الانسان ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى ان الله يؤمن ويحبه يحب الرزق. اخر حاجه معانا سمح البيت، راح لسه بقول لك بنت الجد واصل مستقيم من حديث الجبل، لكن هو الرياض في الجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يحب سمح البيت، سمح الشراء، سمح القضاء. حديث بقى بتاع صحيح جابر رحم الله يدعى عن النبي بهذا الرجل، رحم الله رجلا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا اتقبض، سمحا اذا باع، اذا اشترى، اذا اتقبض. يعني هو يبقى صور مركز، والله مش معايا جنيه، شاف رجل انا راجل محترم فعلا وهو اشترى ب 80 جنيه وفي جنيه فكه، ما بوعوش جنيه فكه هو اشترى 81 خلاص. احنا صادقين ده لو انت صاحب الحاجه، لو انت صاحب الحاجه احنا صحيح يعني. بس كده جدا كده ربنا يحبه ويحبه. بس عمل بسيط جدا اهو ربنا يحبه. انا ما هو الكتاب 4 تقريبا ومعايا 85، انت كمان، انت كمان هتكون مسامح لما تيجي تشتري. هو هيبيع مسامح تشتري مسامح. انا مسامحك ب 200 جنيه دول. يا عم استنى الدور بتاع يا عم هو انا سامحك. سامحا اذا باع، سامحا اذا اشترى، سامحا اذا اقتضى. يعني كده اقتضى؟ يعني لو رحت تطلب الدين بتاعك من حد، الدين عند حد، لما تيجي تطلب الدين دول تطلب وش بشوش سمح. قال الله انا ليه عندك مبلغ من المال والفضل كذا وكذا وما ذكرك بس انت شكلك نسيت والله انا مش يعني لو مش محتاج ما كنتش هاخد منك المبلغ ده. بس كل ده قال كده وكل ده راح. مش رايحين خالد ورايحين نضرب نار ويبقى معاه. لا ربنا بيحب الراجل السمح في كل المعاملات. هتروح تطلب دينك ليه فلوسك؟ كن سمحا. هذا وما كان من توفيق فمن رب الجليل، وما كان من خطأ أو نسيان فمن رب الشيطان، والله والرسول منه براءة. الله أسأل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يكفر أسرافنا وأن يصنع على القوم الكافرين. اللهم اجعل حياة زيادة لنا من كل خير، واسع الموت راحتنا من كل شر، اللهم اقينا الفتن ما ظهر منا وما بطن، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكرم الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.